نهضنا بروق الرعود بروق الرعود مشينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة إخبارية عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الأربعاء 21 من شهر محرم لسنة 1437 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: 120 قتيلا وعشرات الجرحى حصيلة العملية الانغماسية على قرية حردان في ولاية الجزيرة، عملية استشهادية تستهدف نادي ضباط الشرطة بمدينة العريش ومقتل وجرح العشرات منهم في ولاية سيناء، السيطرة على بلدة المدورة إلى الشمال الغربي من منطقة اللجا بعد اشتباكات مع صحوات الردة في ولاية دمشق، صد محاولة تقدم للجيش النصيري للمرة الثانية على قرية الشيخ أحمد إلى الشمال الشرقي من مدينة سفيرة في ولاية حلب، 85 قتيلا وعشرات الجرحى في محاولة اقتحام فاشلة للجيش النصيري على منطقة الدوا في ولاية حمص. أخبار اليوم: البداية من ولاية الجزيرة، حيث قامت كتيبة الإسناد بعد العملية الانغماسية على قرية حردان بالقرب من سنجار بقصف تجمعات مرتدي البيشمركة المتواجدة في القرية برشقات من صواريخ الكاتيوشا، لتكون حصيلة العملية نحو 120 قتيلا وعشرات الجرحى ولله الحمد. وفي ولاية سيناء، وفي عملية نوعية أمنية يسر الله أسبابها وردا على اعتقال حكومة الردة لنساء قبائل سيناء الأبية، تمكن الأخ الاستشهادي أبو عائشة المصري من الوصول بسيارته المفخخة إلى نادي ضباط الشرطة المرتدة بمدينة العريش ليفجر سيارته مثخنا فيهم وموقعا العشرات منهم بين قتيل وجريح ولله الحمد والمنة، ونسأل الله أن يتقبل أخانا في الشهداء. وفي ولاية دمشق، وفي عملية مباركة يسر الله لجنود الخلافة من اقتحام بلدة المدورة التي تبعد عن قرية حوش حماد 6 كيلومترات، والتي تعد أحد معاقد صحوات الردة في منطقة اللجا إلى الشمال الشرقي من مدينة درعا، ليبدأ جنود الخلافة هجومهم على البلدة، وقد دارت اشتباكات لمدة ساعتين انتهت بالسيطرة على كامل البلدة، وتم إعطاء دبابة وسيارتي دفع الرباعي بالإضافة إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم. من جانب آخر، وبعد السيطرة على البلدة، قصف جنود الخلافة تجمعات صحوات الردة التي انسحبت منها برشقات من قذائف الهاون، وكانت الإصابات مباشرة ولله الحمد. أما في ولاية حلب، فقد أحبط جنود الخلافة محاولة اقتحام للجيش النصيري على قرية الشيخ أحمد القريبة من مطار كويرس العسكري إلى الشمال الشرقي من مدينة سفيرة، حيث مهدت الطائرات الحربية والمروحية للهجوم بعشرات الغارات ونحو 50 برميلا متفجرة استهدفت بها القرية، وبغازات الكلور السامة بتزامن مع قصف مدفعي وصاروخي عنيف من مدينة سفيرة والجبال المجاورة لها، يتقدم على إثره عدد من جنود المشاة برفقة دبابة وعربة BMP وعربة شيلكا، لتدور اشتباكات عنيفة مع جنود الخلافة المرابطين في القرية، وقد أسفرت العملية عن تدمير الدبابة والعربتين ومقتل عدد من عناصر الجيش النصيري وإصابة آخرين، ليفر من تبقى منهم بعد ذلك مدحورين مخذولين. من جانب آخر، ما تزال تلة الطعانة الاستراتيجية تشهد معارك عنيفة لليوم الثالث على التوالي بين جنود الخلافة وعناصر النظام النصيري المتحصنين في باقي أجزاء التلة وفي القرية الملاصقة لها، في محاولة منهم لاسترجاع الجزء الشرقي من التلة والذي سيطر عليه جنود الخلافة ولله الحمد. وفي ولاية حمص، وفي محاولة فاشلة للنظام النصيري وبتغطية من الطائرات الروسية الصليبية، حاولوا اقتحام نقاط رباط المجاهدين في منطقة الدوا، يتصدى لهم جنود الخلافة في معركة استمرت لعدة ساعات تم خلالها تدمير وإعطاب 3 دبابات وعربتي BMP بالإضافة إلى تدمير 3 جرافات، وذلك إثر استهدافها بالصواريخ الموجهة، مما أدى إلى هلاك 85 عنصرا وعشرات الجرحى ولله الحمد. أما في ولاية البركة، فقد تصدى جنود الخلافة لمحاولة فاشلة لمرتدي BKK للتقدم نحو نقاط رباط جنود الخلافة في الريف الغربي لتل براك، حيث تمكن الأخ الاستشهادي أبو أحمد الأنصاري من الانغماس في تجمع للمرتدين بعد أن التفوا على إحدى نقاط رباط المجاهدين ليفجر فيهم سيارته المفخخة ويثخن فيهم بين قتيل وجريح، ليلحق به الأخ أبو آدم الأنصاري بسيارة مفخخة ليفجرها عليهم، مما أدى إلى هلاك وإصابة العديد منهم وانسحاب من تبقى منهم مدحورين مخذولين. كما تم استهداف سيارة المرتدي BKK على الطريق السياسي بالقرب من منطقة جزعة بعبوة ناسفة أدت إلى قتل وجرح من كان فيها ولله الحمد. وفي ولاية خراسان يسر الله عز وجل لجنود الخلافة من قتل المدعو محمد يونس وهو رأس الحشد الشعبي في منطقة سلارزي بباجور، وذلك بتفجير عبوة ناسفة على سيارته في منطقة كولوشاه ولله الحمد. أما في ولاية الفلوجة فقد قام جنود الخلافة باستهداف ثكنات وتجمعات الجيش الصفوي في كل من الهياكل السكنية ومعسكر المزرعة وبالقرب من المعهد الفني وفي دائرة الكهرباء وفي شركة جبس الفلوجة ومبنى الجامعة برشقات من قذائف الهاون والصواريخ المحلية الصنع. وفي ولاية ديالى تمكن جنود الخلافة من نصب كمين لدورية للجيش الصفوي على الطريق الرابط بين منطقة الكبة وزاغنية، فتم قتل 4 عناصر وإعطاب آليتين من نوع كيا واغتنام أسلحتهم الخفيفة، كما تم دك ثكنة للشرطة الصفوية وتفجير عبوتين على آليتين للشرطة الاتحادية وذلك في منطقة البورزوقي في العظيم. من جانب آخر فقد قامت مفرزة أمنية في منطقة أبو خميس ببهرز بتصفية المدعو محمود جسام الزبيدي والذي يعمل مخبرا سريا للجيش الصفوي ولله الحمد. وفي ولاية الجنوب تم استهداف آليتين للجيش الصفوي في كل من منطقة زوبع وعرب جبور مما أدى إلى عطابهما وهلاك عنصر وإصابة 2 آخرين ولله الحمد. أما في ولاية برقة فقد قام جنود الخلافة في محور اللثامة من منطقة الصابر بتفجير عبوة ناسفة على تجمع لجند الطاغوت بالقرب من معسكر السلاح الجوي مما أدى لهلاك 4 منهم ولله الحمد والمنة. أما في ولاية نينوى فقد دك جنود الخلافة ثكنات البيشمركة بالصواريخ وقذائف الهاون والمدفعية في كل من منطقة تل أسقف وشويرج وأسكلات وتلسيم، نسأل الله النكاية فيهم. وفي ولاية صلاح الدين أطلق جنود الخلافة أكثر من 20 صاروخا على مقر الفوج للجيش الرافضي شمال غرب مدينة سامراء، نسأل الله النكاية فيهم. إعلامية: فقد نشر إعلام ولاية ديالى صورا عن افتتاح معسكر أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أما إعلام ولاية كركوك فقد نشر صورا تظهر آثار القصف الصليبي الصفوي على المسلمين في مدينة الحويجة وإصدارا مرئيا بعنوان التفوا حول دولتكم. هذا وقد نشر إعلام ولاية حلب صورا توثق آثار قصف الجيش النصيري على بيوت ومحلات المسلمين في القرى القريبة من سفيرة. أما إعلام ولاية الرقة فقد نشر صورا تظهر آثار قصف الطيران الروسي على مدينة الرقة وعلى الجسور وعلى المشفى العام. كما نشر إعلام ولاية الأنبار آثار قصف طيران التحالف الصليبي الصفوي على مدينة الرمادي. في سياق متصل فقد نشر إعلام ولاية الفرات صورا تظهر آثار قصف الطيران الصليبي الصفوي على منازل المسلمين والذي خلف عددا من القتلى والجرحى في مدينة القائم. إلى ذلك فقد نشر إعلام ولاية دجلة إصدارا مرئيا بعنوان ألا إن نصر الله قريب. كما نشر إعلام ولاية صلاح الدين تقريرا مصورا عن سير المعارك غرب مدينة سامراء. وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: 120 قتيلا وعشرات الجرحى حصيلة العملية الغماسية على قرية حردان في ولاية الجزيرة، عملية استشهادية تستهدف نادي ضباط الشرطة بمدينة العريش ومقتل وجرح العشرات منهم في ولاية سيناء، السيطرة على بلدة المدورة إلى الشمال الغربي من منطقة اللجاء بعد اشتباكات مع صحوات الردة في ولاية دمشق، صد محاولة تقدم للجيش النصيري للمرة الثانية على قرية الشيخ أحمد إلى الشمال الشرقي من مدينة سفيرة في ولاية حلب، 85 قتيلا وعشرات الجرحى في محاولة اقتحام فاشلة للجيش النصيري على منطقة الدوا في ولاية حمص. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نهضنا بروق الرعود، مشينا نسورا سودة. نهضنا بروق الرعود. مشينا نسورا سودة.